لأنه إذا عرفت قيمة إحداهما عرفت قيمة الأخرى. لكن إذا قال أنا سلعتي بستي هل يرضى الثاني بالأربعين؟ نعم. قد لا يرضى. فالجهالة متحققة. نعم. لكن إذا انتفت الجهالة حيث أنه هذا مسعر معروف ما يستغل ضرر. إذا كان عليه سعره نعم. الذي أثبته صاحبه بطبعه واختياره هذا معروف كأنه قال بيعك بكذا. نعم. وأما المجيز فيمكن أن يكون اعتبر أمرا آخر وهو أن صاحبي السلعتين لما قصد إلى جمع سلعتيهما في البيع صار ذلك في معنى الشركة فيهما فكأنهما قصد الشركة أولا قصد الشركة أولا ثم بيعهما والاشتراك في الثمن. وإذا كان في حكم الشريكين فلم يقصد إلى مقدار ثمن كل واحد من السلعتين لأن كل واحدة كجزء السلعة الواحدة فهو قصد تابع لقصد الجملة فلا أثر له. ثم الثمن يفض على رؤوس المالين إذا أراد القسمة ولا امتناع في ذلك إذ لا جهالة فيه فلم يكن في الاجتماع حدوث فساد. نعم إذا كانت سلع معلومة ومسعرة واضحة ولو لم ينطق بها حال العقد بناء على أنها معروفة مستقرة جاء قال أبي الموافقات وإعلام الموقعين معروف سعر هذا وسعر هذا ذا لشخص وذا لشخص معروف الأسعار مثل هذا لا يحدث فيه نزاع ولا شقاء كل يعرف قيمة سلعته بناء على ما اشتهر في السابق ولو لم ينص عليها وقت العقد. قد يؤدي إلى نزاع من بعد فيلاحظ قد يقول مثلا صاحب الموافقات أنا مسعر كتابي بمئة وما عندي إشكال نبيعه بمئة أو بتسعين. ثاني يقول أنا صحيح مسعر إعلام الموقعين بمئة لكن هذه النسخة الأخيرة ما أريد أبيعها إلا بمئة وخمسين. طيب عليها سعرت قال هذا ما آخر نسخة قد يحصل نزاع من هذا النوع لكنه بعيد. نعم. وإذا لم يكن فيه شيء مما يقتضي النهي فالأمر متوجه إذ ليس إلا أمر أو نهي على الاصطلاح المنبه عليه. يكفي بارك الله صلى على محمد وعلى آله وصحبه. الوعد يعني ما يفرضون سعر معين ويلزمون به هذا أمر سهل إذا كان ما فيه فرض للسعر للقيمة وإلزام به فيما يصير إيجار فقط يصير العقد إيجار فقط. الوعد سهل يعني ما هو ملزم كلام في العقد الملزم. إذا ما أكمل دفعها تروح إلى السلعة هو إيجار السلعة ما يبلغ أصلا السلعة لصاحبها الأصلي وما يدفعه إيجار في مقابل استعمالها